دائرة المدد. عايزين نطلع من صيام العوام إلى صيام الخواص. الصيام هذا سيدنا الإمام الغزالي يقول بأن الجوع نهر في الروح تسبح فيه الملائكة وتعوم فيه الحكم، والشبع نهر في النفس تسبح فيه الشياطين وتتدارك الصور. أقول تاني، الجوع اللي هو الصيام ده نهر في الروح تسبح فيه الملائكة وتعوم فيه الحكم، وأما الشبع نهر في النفس تسبح فيه الشياطين وتتدارك الصور. لذا قلت إن شاهدت عيناك قدس هلالك، ليس كل من رأى ليس كل من صام رأى الهلال. أهل الصيام الحقيقيين اللي كنت بقول الصبح لإخواننا يا سعد من رأى هلال الحضرة. في ناس يبقى هلال رمضان فصامت عن الأكل والشرب، والناس شافت هلال الجنان فصامت عن الشهوات وقول الآثام، وناس شافت هلال الحضرة وتصحرت منها بفيض قطرة فغابت عن الغير والصيام. جماعة صاموا عن الأكل والشرب، وجماعة صاموا فطموا نفسهم عن الشهوات. دول المؤمنين أهل النار خصوص صاموا عن الغير والصيام، لأنهم ليس لهم إلا في لذة ولا متعة ولا شيء يشتهونه غير النظر والأنس بالجليل. فبيقول يا سعد من رأى هلال الحضرة وتسحر منها ولو بفيض قطرة. ده يحصل له يغيب عن الغير والسوى. يبقى صيامه عن إيه؟ عن الغير والسوى. صوم الأحبة عن سوى أو غيرنا، بل زادهم كشفا لنور جمالنا. خلوا بواطنهم ووفوا شرعنا. ده صيام عن الشرع. وتعطشوا بالوجه شربوا كأسنا، وتسحروا بقيام في أنسنا، هدموا المضاجع والجموع تناجنا، وتزودوا من شهد نور كلامنا، فرقان زاد الصائمين كتابنا. فالصوم وصف العارفين عن العازفين عن الدنيا، وكذاك أخرى لم يريدوا غيرنا، في فجر مشهود بآية ذكرنا، صمدية أسرار قدس صفاتنا، طرق الحلال مع الحرام لأمرنا، وتبتل الورع فنال قربنا، شمس الحقيقة أشرقت في وجودنا. سأطلق عليهم الشمس كان مزبلة، الواحد في بلاد كده لما تطلع الشمس حرام مزبلة، لكن لما تطلع عليه شمس الحقيقة يقول لك زاب ونفوسهم زابت بنور ضيائها. عرض على ضرب الصيام مريدنا، فالصوت سر فاتح من عيننا، فالجوع نهر من منابع حكمنا، فيه اللطائف من حقائق علمنا. قوم عن الشهوات صاموا والعنب، ده صيام العوام، وكذا فراق المهلكات بشرعنا، وصيام قوم عن زخارف أودنا، زهدا كذا أخرى ورضي اللهم يا رب اجعلنا من صام وقام، اجعلنا ممن أوليته النظر الصمد منه. الصيام مظهر من مظاهر اسم الله الصمد، اللي ناس كثيرة ما يعرفش يعني ايه صمد. ما معنى كلمة صمد؟ مش صمد، صمد لا شهوة له، صمد يعني لا جوف له، صمد لا حاجة له إلى أحد، وكل أحد إليه صمد يصمد إليه في كل شيء، وهو صامد لا يحتاج إلى شيء. الصيام بيفيض على المريض من انواع هذه الصمره. الصيام يعطي العبد من انواع هذه الصمره، يكون العبد الى شهوته متقدس عن شهوته، لسانه طاهر، جيرانه طاهر، وجداره طاهر، قلبه طاهر، لوارحه كلها مشغوله بطاعه الله، فبيكون مظهر